للدنيا يا سلام على الدنيا الضحكة نورة خليها تضرب الدنيا اضحك للدنيا يا سلام على الدنيا الضحكة نورة خليها تضرب الدنيا اضحك للدنيا يا سلام على الدنيا الضحكة نورة خليها تضرب الدنيا اضحك للدنيا يا سلام على الدنيا الضحكة نورة خليها تضرب الدنيا اضحك للدنيا سلام عالدنيا انضحك نورك خليها وضاب الدنيا الدنيا ضباب حرمان وعذاب الدنيا ضباب حرمان وعذاب والضحكة تدفي بمعنيها والضحكة تدفي بمعنيها والضحكة تدفي بمعنيها والضحكة تدفي بمعنيها بابك في الدنيا والضحكة تدفي بمعنيها بابك في الدنيا اضحك للدنيا يا سلام على الدنيا الضحكة نورك خليها تضاب الدنيا اضحك للدنيا يا سلام على الدنيا الضحكة نورك رغم الأحزان الدنيا أمان رغم الأحزان وإحنا بالضحكة نعديها تانية ورا تانية الدنيا أمان رغم الأحزان الدنيا أمان رغم الأحزان وإحنا بالضحكة نعديها تانية ورا تانية اضحك للدنيا يا سلام على الدنيا الضحكة نورك خليها تضاب الدنيا اضحك للدنيا يا سلام على الدنيا الضحكة نورك خليها تضاب الدنيا اضحك واتهنى الدنيا جنة اضحك واتهنى الدنيا جنة اصبر للنار اللي فيها اصبر للنار اللي فيها اصبر للنار اللي فيها اصبر للنار اللي فيها اصبر للنار اللي فيها وغنير الدنيا اصبر للنار اللي فيها وغنير الدنيا الدنيا يا سلام على الدنيا الضحكة نورك خليها تضاب الدنيا اضحك للدنيا يا سلام على الدنيا الضحكة نورك خليها تضاب الدنيا من غير نسمة يوم من غير بسمة صيف عالدنيا افرح كانونك خليها في باب الدنيا اضحك للدنيا يا سلام عالدنيا افرح كانونك خليها في باب الدنيا محلى الايام افرح وانغى محلى الايام افرح وانغام والضحكه تاجي حليها والضحكه تاجي حليها والضحكه تاجي حليها والضحكه تاجي حليها والضحكه تاجي حليها في شبير الدنيا اضحك للدنيا يا سلام عالدنيا اضحك كانونك خليها في باب الدنيا اضحك للدنيا يا سلام عالدنيا اضحك كانونك خليها في باب الدنيا اضحك للدنيا يا سلام عالدنيا اضحك كانونك خليها في باب الدنيا.